القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقف شيئا أتمه لا ينتفع به إلا بإتلافه، قياسا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء، لأنه لا فرق. طيب، ينتفع به مع بقاء عينه كعقار، العقار ينتفع به مع بقاء عينه، ها؟ مثل إيش؟ كدكان مثلا، أوقف دكانا على فلان يمكن ينتفع به مع بقاء عينه، لكن إذا قال الموقوف عليه أنا لست صاحب بيع وشراء وش ينفعني الدكان؟ وش نقول؟ أجره الآن، منفعة الدكان لك سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك، ممكن تأجره، يمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتفع به. طيب، حيوان يمكن يوقف حيوان، ها؟ نعم، يمكن يوقف حيوان، مثل أن يوقف فرسا للجهاد في سبيل الله، يمكن يوقف بقرة على عائلة ينتفعون بإيش؟ بلبنه، يوقف بعيرا على حطاب ينتفع به، يوقف بعيرا على قصاب يذبح ويبيع لحمه، ها؟ لا لا، ما هذا التفصيل السابق، يصح وقفه على الجزار لكن يقال لا تذبحها، انتفع بها، أجرها. تقول والله أنا ما لست جمالا حتى أروح أحطب عليها، تقول أجرها. طيب، يقول ونحوهما، نحو الحيوان والعقار، أوقف كتابا على زيد يصح؟ كتابا هل هو معين ينتفع به مع بقاء عينه؟ نعم. أوقف سيارة يصح، أوقف قلما يصح، لأن كل هذا يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه. طيب، أوقف ولده على فلان ليش؟ لأنه لا يملك، الولد لا يملك، ولهذا لابد أن يكون مما يصح بيعه، المؤلف ما ذكره لكن معروف، لابد أن يكون مما يصح بيعه، فإن كان لا يصح بيعه ولا تملكه كالحر مثلا لا يجوز. طيب، أوقف أمة على شخص، ها؟ أما أوقف على شخص يصح؟ يصح، ويمكن أن ينتفع بها ولو بغير الوطي، الوطي يحتاج إلى نظر، لكن غير الوطي مثل ينتفع بها خادمة يصح. طيب، غير ذلك مما ينتفع به مع بقاء عينه إيش؟ مثل إيش؟ ها؟ كالسلاح. طيب، النخل، أوقف نخلة على شخص يجوز أو لا؟ يصح، لأنه ينتفع بها مع بقاء عينه. كيف ينتفع بها مع بقاء عينه؟ أي نعم، فيها ثمرة، أليس كذلك؟ فيها ثمرة، إذا كان فيها ثمرة فأنه ينتفع بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه الذي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته، وهي لا تخلو من نخل، ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر. طيب، إذن القاعدة يشترط في الموقوف أن يكون مشتملا على منفعة دائمة، مباح ولا ولو كانت حراما مباح، وأن يكون معينا سواء كان معلوما أو مجهولا على القول الصحيح وهو ظاهر كلام المؤلف، وأن يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. طيب نعم. من وقف مثلا داره إلى طلب العلم وبعد يعني سكن فيه بعض يعني لا يهتم بالعلم، هل يجوز لمالكه التصرف حتى يحكم هذا الرجل؟ يعني أوقفه على طلبة العلم وسكنه غير طالب العلم، فيه له أن يخرجه معلوم. وهل عليه حرام؟ أي نعم، إذا كان هذا البيت وقفا على طلبة العلم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب علم أن يسكنه. هذا إذا كان عنده تهاون يرجع إلى العرف، فإذا قيل هذا طالب العلم، لأن أحيانا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبة لفتور الناس، وأحيانا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس. فمثلا نحن الآن عندنا نحن طلبة علم ولكن معنا فتور، ولا لا؟ لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكتحون النهار. نعم، لا، أكثر أوقاتنا نوم وكل، لكن مع ذلك يقال عنا إننا إيش؟ طلبة علم، لكن طلبة علم وقتنا. أي نعم، فلو أردنا أن نقول لا يسكن الدار التي وقفت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام ابن تيمية، صابحة. نعم، لا لا، الماء المحبوس اللي في، قلت لكم ما هو، مثلت بماذا؟ في الخزان. أما الماء الذي في البئر، ماء البئر هذا واضح ما في إشكال، لأنك وقفت البئر والبئر يخرج منه الماء شيئا فشيئا. إيش؟ أين؟ أين؟ أين؟ نعم. نعم نعم يا آدم. ها؟ ارفع صوتك. ها؟ هي اي نعم. اذا بنى فرنا ووقفه للخبز، ها، فهو صحيح بشرط أن لا يأكل منه آدم، عرفت؟ أقول عرفت ولا لا؟ ها؟ أقول الوقف صحيح ويبقى الفرن وقفا يخبز فيه بشرط أن لا يأكل منه آدم. طيب لا بأس في هذا، لأنه يمكن الانتفاع بالفرن مع بقاء عينه. ها؟ وش يقولون في هذا؟ هذه مشكلة دي. يقول بعض المساجد فيها نخل، فهل يجوز الأكل من هذه النخل؟ نقول إن كانت النخل على أناس مخصوصين مثل أن تكون على الإمام والمؤذن كما هي العادة، العادة أن النخل الذي يكون في المسجد أو حوله يكون للإمام والمؤذن أو لمصالح المسجد، فلا يجوز لأحد أن يأكل منها. وإن كانت لعامة الناس فيجوز، لكن بشرط أن يأكل منها حين يطيب الأكل. أما ما يفعل بعض الناس يأخذها وهي خضراء لا يأكلها ولا ينتفع بها فهذا حرام، لأن فيه إفساد لماليتها. يعني هذا يتدرج بنا إلى أكل النخل اللي في الأسواق. الآن في الشوارع نخل، من أحسن النخل، بعضها سكري وبعضها فرحي طيب، فهل يجوز للناس عموما أن يأكلوا منها؟ ها؟ الظاهر أنه ينظر إلى ولي الأمر فيها وهم البلديات، فإذا سمحوا للناس فلا بأس، لكن بشرط كما قلت أن يكون أن قد طاب أكلها بحيث إذا أكلها ينتفع بها. هنا استدلوا بحديث عثمان، ليس كذلك؟ عثمان بئر، لا غير هذه، البئر لا، ما في إشكال. سبق لنا أن للوقف شروطا، منها ما يعود إلى إيش؟ إلى الوقف، ومنها ما يعود إلى الموقوف، ومنها ما يعود إلى الموقوف عليه، وسيأتي إن شاء الله كله، سبق بعضها ويأتي بعضها. الذي يعود إلى الواقف ما هو يناظر أو ما حضرت؟ ها؟ ما حضرت أمس؟ أمس السبت؟ تأكد. ها؟ يعني هذا يؤكد أنك ما حضرت؟ أي طيب. نعم. نعم. أن يكون بالغا عاقلا جائز التصرف. نعم. على القول الراجح. على القول الراجح أن يكون جائز التبرع. طيب. من هو جائز التصرف؟ الرشيد. الرشيد يعني إذا لم يكن رشيدا بأن كان سفيها فإنه لا يصح تصرفه. طيب ما تقول يا زهير في رجل مدين دينا يستغرق ماله فوقف بيته؟ نعم. لا يجوز التصرف ولا التبرع؟ التبرع. طيب لما نقض شغله بالدين واجب والوقت مستحب ولا يسقط المستحب الواجب. زين. والقول الثاني اذا قلنا ان الشرط ان يكون جائز التصرف يجوز ان هو يتبرع، يجوز ان يوقف ويصح الوقت. طيب رجل مبرسم، المبرسم الذي أصابه البرسان وهي علة في الدماغ. نعم. طيب رجل مبرسم وقف بيته، وش تقول فيه؟ عقله على بر. هذا من الشروط، من الشروط أن يكون على بر، أي على شيء يقرب إلى الله، على شيء يقرب إلى الله، وهذا شرط في الجهة، في الجهة التي يصرف إليها الوقف، أن تكون جهة بر، أي جهة طاعة وعبادة لله عز وجل. قال الإمام أحمد لا أعلم الوقف إلا ما أريد به وجه الله. ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي غنمها في خيبر إنما يريد بذلك إيش؟ التقرب إلى الله، التقرب إلى الله. وإذا لم يكن الوقف على بر فلا قربة فيه. طيب مثاله كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب، هذه عدة جهات. كالمساجد، فإذا قال مثلا أوقفت بيتي لمصلحة المساجد، فالوقف على بر ولا على إثم؟ ها؟ على بر.

ما هو بإرث الإرث. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن هذا حق قريب. وآت ذا القربة حقه، النفقة إلزامية، هذا تبرع، الوقف تبرع ما هو إلزامي، لو شاء لم يوقف. نعم. ليس الوقف جوار بقول الله. بلى. مه قريب، ولهذا لو وقف على كافر فقط ما صح، لأن هذا أقرابه جهة بر. إيش؟ إيش؟ أي؟ أي نعم. إيه. على كل حال المسجد لما كان لمصالح المسلمين عموما فالواجب أن تعدل عنه الطريق يمينا أو يسارا، إلا إذا تعذر، فإن المسجد إذا تعذر تعديل الشارع وكان الناس في حاجة إلى هذا الشارع وأمكن أن يبنى المسجد في مكان قريب من مكانه الأول فلا بأس من إزالته. أما إذا كان يمكن تعديل الشارع أو كان حاجة الناس إلى المسجد أكثر من حاجتهم إلى الشارع فلا يجوز إزالة المسجد. لا، البيت أهون، لأن البيت على جهة خاصة وبسيط، حق للموقوف عليهم إذا أخذ البيت اشتروا بدله في أي محل. نعم. وكان الوصية والوصف على والسلام على نبينا محمد. ذكر المؤلف من شروط الوقف أن يكون على بر، وهل هذا على إطلاقه عليان؟ هذا السؤال. إذا كان على جهة عامة فهو على إطلاقه، صح؟ إذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق. على بر متى؟ إذا كان على جهة عامة. أما إذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي غير حر. لو وقف على الأغنياء، قال هذا البيت وقف على الأغنياء، فهل يصح الوقف؟ ها؟ اجزموا يا مغني، اجزموا، لا يصح. ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس على بر، إذ أن الأغنياء ليسوا جهة صدقة فلا يصح. لكن لو وقف على فلان وهو غني صح، لأن هذا ليس وقفا على جهة، والإنسان له أن يملك ماله من شاء. طيب، يقول: الأقارب جهة بر. خالد الأقارب جهة بر، جهة بر ولو كانوا غير المسلمين. طيب، ولهذا قال المؤلف: الأقارب من مسلم وذمي، لكن يقول غير حربي. وهنا إشكال في كلام المؤلف، قال ذمي غير حربي، فهل المقابل للذمي هو الحربي؟ لا، الحربي يقابله الذمي والمعاهد والمستأمن. لكن كأن المؤلف أسقط المعاهد والمستأمن، لأن العهد لا يدوم، وكذلك الأمان لا يدوم، بخلاف عقد الذمة فالأصل فيه الدوام. ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون الوقف على جهة دائمة، هذا ما يظهر،